ولعلنا نسلك انتظاما في سلك هؤلاء الأئمة الأعلام. هم الأعلام، هم الأثر، هم السلف، هم النخبة، هم المقدمون، ونحن نتأسى بهم. ومن بينهم بل على رأسهم في حقبته وفي زمنه الإمام المبجل المقدم العلم صاحب الطريق السوي، صاحب اتباع خطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحق الثبت، الإمام مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الحميري الأصبحي إمام دار الهجرة عليه رحمة الله. تأهل الإمام مالك عليه رحمة الله للفتية وله 21 سنة. قدم الإمام أحمد الإمام مالكا على الليث والأوزاعي والثوري وحماد، فحدث مالك عن شيوخ المدينة وعلى رأسهم نافع مولى بن عمر، ولذا قال البخاري سلسلة الذهب مالك عن نافع عن ابن عمر، وأكثر عن شيخه الزهري عليه رحمة الله. تلاميذ مالك كثر، ومن أشهرهم الشافعي عليه رحمة الله، إذ درس عليه الموطأ، ومحمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، وعبد الله بن وهب، فقد أكثر عن مالك، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، وكذلك يحيى بن يحيى الليثي، ويحيى بن يحيى النيسابوري، وعبد الله بن المبارك، وعبد الرحمن بن مهدي، بل حدث عنه بعض أشياخه كالإمام الزهري الذي سبق ذكره، ويحيى بن سعيد الأنصري، وحدث عنه بعض أقرانه كشعبة بن الحجاج ومعمر بن راشد وابن جريج والأوزعي. ثناء تلاميذه عليه. قال الإمام الشافعي: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. وكان يقول: ما من أحد أمن علي من مالك. وقال سفيان بن عيينة وهو تلميذه: مالك أعلم أهل الحجاز وهو حجة زمانه. الإمام مالك مر بفتنة عظيمة وابتلي فيها، حيث سئل عن طلاق المكره. المهم سئل عن هذا فقال: طلاق المكره لا يقع. فوشى فيه من وشى إلى أمير المدينة، فهنا ضرب مالك حتى شلت يداه وصار يصلي مسدلا، فظن بعض من رآه أن هذا سنة، ولذا جاء عبر الكتب أن مالكا لا يصلي قابضا ليديه، وهذا غير صحيح. فمالك عليه رحمة الله أروى حديثين في القبض في موطئه، ومالك ما كان يخط خطا عن رسول الله إلا وهو عامل به، فحشاه من ذلك، وهذا هو السبب الذي جعله لا يصلي قابضا. مالك عليه رحمة الله إخوة كان صاحب عقيدة سنية سلفية، وكان يقعد في مثل هذه الأمور فيما يتعلق مثلا بالعقيدة، ولا سيما في الأسماء والصفات. كان ذات مرة سأله سائل سؤالا لا يرد ولا يكون ولا ينبغي، لأنه سأل سؤالا بدعيا لا يليق، فقال له السائل: يا إمام، الرحمن على العرش استوى. كيف استوى؟ هو يقرر في الاستواء المعنى الذي دل عليه القرآن، دل عليه اللغة، المعنى المعروف دون التعرض إلى كيفيته وكنهه وحقيقته، وإن كان له كنه وحقيقة وله كيفية لكن نحن لا نعلمها، ولا يلزم من عدم العلم بها عدمها، إذ نؤمن بوجودها نحن لا شك في ذلك قطعا. فقال له السائل: كيف استوى؟ كيف؟ ماذا قال له مالك؟ أطرق رأسه وعلاه العرق ثم أجابه، قال له: الاستواء معلوم، الاستواء معلوم يا إخوة، انظر تأصيل وتقعيد، ويكون هذا مضطردا في كل ما أثبت الله لنفسه، وهذا هنا مهم جدا، هنا الدرس هذا هنا مهم جدا. هذا مالك لمن هو على مذهبه، تأخذ يعني الفروع وتترك الأصول. مالك يعني هو إمامك صح، وتراه قدوة، أتقتضي به في الفروع وتخالفه في الأصول؟ هذه معرة عليك يا هذا. فانظر مالك ماذا يقول وماذا يؤصل يا أخي، فكن بإثره وعلى خطاه عقيدة وأدبا ومسلكا ومنهجا ودينا. فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب. والسؤال عنه عن ماذا؟ عن الاستواء أم عن كيفية الاستواء؟ الضمير يرجع للكيفية، والسؤال عنه بدعة، وإني أراك رجل سوء فأخرجوا المبتدع. أطلعوا هذا، هذا مشغر، طلعوا، السؤال إيش؟ غير وارد، بدعة. ما عليك إلا أن تثبت ما أثبت الله، وهذا مالك إمامك، أنت من على مذهبه يقول واصنع في قضية حساسة، وهذه القضية تعد فارقا بيننا وبين المخالفين المشغبين في دين الله، ألا وهي الاستواء. ماذا تقول في الاستواء؟ نقول كما قال مالك.